ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بلغنا بحول الله وقوته كتاب الأضحية من أحكام المعاملات من الروضة النذية، شرح الدرر البهية على مذهب الإمام الرباني محمد بن علي الشوكاني رحمه الله. قال: تشرع لكل أو لأهل كل بيت، وأقلها شاه، ووقتها بعد صلاة عيد النحر إلى آخر أيام التشريق، وأفضلها أثمنها، ولا يجزئ ما دون الجذع من الضأن، ولا الثني من المعز، ولا الأعور والمريض والأعرج والأعجف وأعضب الأذن أو أعضب القرن والأذن. قال: ويتصدق منها ويأكل ويدخر، والذبح في المصلى أفضل، ولا يأخذ من له أضحية من شعره وظفره بعد دخول عشر ذي الحجة حتى يضحي. هنا بنقول في كلام الشوكاني في الدرر: تشرع الأضحية يعني لأهل كل بيت، تمام، وهذا لا خلاف في أنها من شرائع الدين، لا خلاف بين العلماء والفقهاء في أن الأضحية من شرائع الدين، يعني من باب القرب والنسك، تمام. أما عن مذهب الشوكاني رحمه الله تعالى فقد رجح الشوكاني وجوب الأضحية في الوبل وابن الغمام، وكرره في السيل، وهو ظاهر سياقه في الدراري ليشرح الدرر، وقيد الوجوب بوجدان السعة، يعني من وجد سعة فهي واجبة على ذوي السعة. قال: تشرع لأهل كل بيت، لحديث أبي أيوب الأنصاري قال: كان الرجل في عهد الرسول الله صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته، وهذا حديث صحيح سنده على شرط مسلم رحمه الله، تمام. ومن حديث مخنف بن سليم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا أيها الناس، على كل أهل بيت في كل عام أضحية، على أهل كل بيت في كل عام أضحية، واللفظ في زيادة لفظة كمان، وعتيرة، تمام، أضحية وعتيرة. أتدرون ما العتيرة؟ التي تسمونها الرجبية، ودي كانت ذبيحة بيذبحها العرب في كل سنة في شهر رجب تعظيما لرجب. فلما بدأ الإسلام بالتشريع في الهجرة النبوية أقر النبي العتيرة مقدمه صلى الله عليه وسلم في المدينة، ثم بعد ذلك استقر الأمر على نسخ العتيرة، وبقى حكم الأضحية مشروعا. فالنبي لما بيقول أتدرون ما العتيرة؟ هي التي تسمونها الرجبية، ثم جاء بعد ذلك النسخ زي ما قلت لك في قول النبي: لا فرع ولا عتيرة، لا فرع ولا عتيرة. كان أهل الجاهلية كل ما إنسان يستجد ناقة يبقى أول مولود يذبحونه للآلهة ويسمونه الفرع، يعني أول مولود أو البطن، ذكرا كان أنثى، فيبقى على طول ده في كل البهائم عندهم، خاصة في الإيه؟ في الإبل. فالنبي نسخ هذا، يعني لا تلتزم ما كان يلتزمه أهل الجاهلية من ذبائح لا مستند لها شرعي. والعتيرة أيضا نسخها النبي صلى الله عليه وسلم، وبقى أحكام الأضحية كما هي. فعشان كده هو بيستدل بالجزء الخاص بالباب: يا أيها الناس، على كل أهل بيت في كل عام أضحية. وفي إسناده أبو رملة واسمه عامر، قال الخطابي هو مجهول، لكن الحديث يعني حسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى بإيه؟ بشواهده. وقد اختلف في وجوب الأضحية، فذهب الجمهور إلى أنها سنة غير واجبة، وبه قال مالك، وقال: لا أحب لأحد ممن قوي على ثمنها أن يتركها، وعليه الشافعي القول بالسنية يعني. وذهب ربيعة بن عبد الرحمن والأوزعي إمام أهل الشام، وأبو حنيفة إمام أهل الكوفة، والليث إمام أهل مصر، وبعض المالكية إلى أنها واجبة على الموسر. طبعا واختاره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يعني، ونافح عنه جدا. وبمثل حديث أبي هريرة عند أحمد وابن ماجه وصححه الحاكم، وقال ابن حجر في الفتح: رجاله ثقات، لكن اختلف في رفعه ووقفه، والموقوف أشبه. قال الطحاوي وغيره: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وجد سعة فليضحي فلا يقربن، من وجد سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا، مصلى العيد. وده نوع من التعزير، يعني كأن النبي حرمه من شهود صلاة العيد عقوبة له. من وجد سعة فلم يضحي، من وجد سعة أن يضحي فلم يضحي، فلا يقربن مصلانا. ومن أدلة الموجبين قول الله تعالى: فصل لربك وانحر، والأمر للوجوب، وقد قيل إن المراد تخصيص الرب بالنحر لا الأصنام، يعني فصلي لربك وحده دون ما سواه وانحر لربك دون ما سواه، مش معناها الأمر بالذبح، ده معناها الأمر بالإفراد في الذبح زي الأمر بالإفراد في الصلاة. يعني أقول لك إن الدليل مش سالم قوي يعني. ومن ذلك حديث جندب ابن سفيان البجلي في الصحيحين وغيرهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان ذبح قبل أن يصلي فليذبح مكانها أخرى، ومن لم يكن ذبح حتى صلينا فليذبح بسم الله. هم بينظروا بقى للموجبين إلى قوله فليذبح حيث لا صارف له. ومن حديث جابر نحوه، وجعل الجمهور حديث النبي صلى الله عليه وسلم القائل ضحي عمن، أو أن النبي ضحى عمن لم يضحي من أمته بكبش، جعلوا هذا يعني مستند الإيه؟ القول بالاستحباب. فلكن بنقول لهم سؤال: هل النبي ضحى عمن لم يجد سعة أم عمن لم يضحي أصالة؟ لو أنه ضحى عن كل الأمة جملة وتفصيلا من يجد ومن لم يضحي أصالة بغنى أو بفقر، يبقى خلاص كده بقى كأن باب الأضحية اتقفل بقى، النبي ضحى عننا وإحنا كده مش عايزين حاجة، تمام. لكن هنا دلوقتي التفسير بنقول عمن لم يضحي من أمة النبي ممن لم يقدر على هذا. قال: وأخرج نحوه أحمد والطبراني والبزار من حديث أبي رافع بإسناد حسن، وهو بل جعل الجمهور ذلك قرينة صارفة لما تفيده أدلة الموجبين، ولا يخفى أنه يمكن الجمع بأنه ضحى عن غير الواجدين من أمته كما يفيده قوله من لم يضح من أمته مع قوله على كل أهل بيت أضحية. وأما مثل حديث أمرت بالأضحى ولم يكتب عليكم ونحوه فلا تقوم به الحجة، لأن في أسانيدها أي هذه الأحاديث من رمي بالكذب ومن هو ضعيف بمرة. طيب عما يجزئ في الايه في الأضاحي؟ وأولا لابد أنها تكون من بهيمة الأنعام، وده بإجماع أهل العلم، يعني لا تجزئ من غير بهيمة الأنعام كالخيل مثلا وإن كانت مباحة على مذهب الجمهور، ولا من الطير وإن بلغت من اللحم ما بلغت. يقول: وجعل الجمهور حديث أن النبي ضحى عمن لم يضح من أمته بكبش قرينة صارفة لما تفيده أدلة الموجبين، ولا يخفى أنه يمكن الجمع بأنه صلى الله عليه وسلم ضحى عن غير الواجدين من أمته كما يفيده قوله من لم يضح من أمته مع قوله على كل أهل بيت أضحية. طبعا على هنا مش حرف جر، على هنا تعرب إيه؟ اسم فعل أمر، بمعنى أو اسم فعل إيه؟ اسم فعل مضارع، إحنا بمعنى يلزم أو وجب على كل أهل بيت أضحية. وأما مثل حديث أمرت بالأضحى ولم يكتب عليكم، يعني بالأضحية يعني، ونحوه فلا تقوم بذلك الحجة، لأن في أساندها من رمي بالكذب ومن هو ضعيف بمر. بنقول دلوقتي أقل ما يجزئ أو ما يجزئ في الأضاحي ليكون النسك نسكا والأضحية عبادة وقربة لله عز وجل. طبعا احنا ما عندناش مانع ان انسان يذبح عشان يأكل، لا ينازعك احد في هذا، لكن احنا بنقول علشان تقيم شريعة الأضحية وجوبا او استحبابا فهي لها باب خاص وضوابط مهمة في هذا الباب. الاول الشرط الاول مجمع عليه من اهل العلم انه يجب ان تكون الأضحية من بهيمة الانعام لا غير، تمام. فلا تجزئ من السمك وإن بلغ في الوزن ما بلغ، ولا من الطير وإن بلغ من اللحم ما بلغ، ولا من الخيل ولا من غيرها مما أحل الله أكله من غير بهيمة الأنعام. يبقى أنا عندي ثلاثة أجناس فقط المجزئة بإجماع أهل الملة، اللي هو الغنم وتشمل الشياه ذكرانا وإناثا والماعز، الماعز ذكرانا وإناثا، وعند البقر صفرا كانت أو سودا يعني البقر والجواميس إجماعا، وعند الإبل عرابا كانت أو بختية يعني بسنام واحد أو بسنمين. هذه الثلاثة أجناس هي فقط دون غيرها التي يحل منها التقرب إلى الله عز وجل بالإيه؟ بالأضاحي والهج في أحكام الحج وكذا. طيب وفي ذلك في حد أدنى وحد أعلى، يعني في ما لا يجزئ دونه. قال: وأقلها أي أقل المجزئ في هذا الباب شاه، تمام. ويسمى لفظ الشاه تشمل إيه؟ الذكر والأنثى، تمام، لما تقدم. وقال المحلي: البعير والبقرة تجزئ عن سبعة، البعير والبقرة أو البقر تجزئ عن سبعة، والشاة تجزئ عن الواحد. وإن كان له أهل بيت حصلت بجميعهم أو لجميعهم، يعني إيه؟ يبقى هنا هيذبح شاه واحدة وهو وأسرته يعني. وكذا يقال في كل واحد من السبعة، يعني المشتركين في البدنة، سبع اشتركوا في بدنة وكل واحد من السبع عليه أسرة، يبقى السبع في البدنة، السبع في البقرة يجزئ عنه وعن أهل بيته. فالتضحية سنة كفاية لكل أهل بيت وسنة عين لمن ليس له بيت، يعني إنسان عايش لوحده. وعند الحنفية الشاة لا تجزئ إلا عن واحد، شخص واحد بس. والبقرة والبدنة لا تجزئان إلا عن سبعة سبعة، يعني لو أهل البيت زيادة عن سبعة ما تجزئهمش بقرة، يكمل بقى شياه بعدد الأرؤس، تمام. ولم يفرقوا بين أهل البيت يعني وغيره. وتأويل الحديث عندهم أن الأضحية لا تجب إلا على غني، ولم يكن الغني في ذلك أو الغنى في ذلك الزمان غالبا إلا صاحب البيت ونسبت إلى أهل بيته على معنى أنهم يساعدونه في التضحية ويأكلون لحمها وينتفعون بها. ويصح اشتراك سبعة في بدنة أو بقرة وإن كانوا أهل بيوت شتى، وهو قول العلماء خلافا للحنفية. وقاس الأضحية على الهدي ولا أضحية على الجنين، وهو قول العلماء. طيب هنا اختيار الشوكاني في حكم الأضحية، بنقول الشوكاني رحمه الله أو في الجنس اللي يضحى به، رجح الشوكاني في النيل وفي الوبل وفي السيل الجرار أن التضحية بالغنم أفضل من غيرها من بهيمة الأنعام لملازمة النبي لذلك. رجح الشوكاني في النيل والوبل والسيل أن التضحية بالغنم الشياه والكباش، يعني الغنم مش الشاه، اللي هي الشاه الأنثى النعجة، والكبش اللي هو ذكر الإيه؟ ذكر الغنم. أن التضحية بالغنم أفضل من غيرها، يعني أفضل من الماعز وأفضل من البقر وأفضل من الإبل لملازمة النبي صلى الله عليه وسلم لذلك. يعني أكثر الأحاديث في فعل النبي على السنوات المختلفة في الأعياد التي أدركها رسول الله كانت على الإيه؟ على الغنم ذوات الصوف. يعني وقت الأضحية قال وقتها بعد صلاة عيد النحر، عيد الأضحى، لقوله صلى الله عليه وسلم من كان ذبح قبل أن نصلي فليذبح مكانها أخرى، ومن لم يكن ذبح حتى صلينا فليذبح بسم الله. وهو في الصحيحين وقد تقدم قريبا. وفي الصحيحين من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان ذبح قبل الصلاة فليعد، يعني يعد ذبحا آخر. قال ابن القيم رحمه الله ولا قول لأحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. سأله أبو بردة ابن نيار دخال البراء ابن مالك عن شاة ذبحها يوم العيد فقال أقبل الصلاة؟ قال نعم. قال تلك شاة لحم ليست نسكا، تلك شاة لحم. الحديث قال وهو صحيح صريح في أن الذبح قبل الصلاة لا يجزئ سواء دخل وقتها أو لم يدخل، وهذا الذي ندين الله به قطعا ولا يجوز غيره. فإذا مختصر بنقول اتفقوا على أنه تشرع ليلا كما تشرع نهارا، اتفقوا على أنها تشرع ليلا كما تشرع نهارا، إلا رواية عن مالك ورواية عن أحمد. وفي الباب أحاديث وفيها التصريح بأن المعتبر صلاة الإمام ويمتد إيه؟ يمتد وقت الذبح إلى آخر أيام التشريق، وهي ثلاثة على مذهب الجمهور، ومسألة فيها خلاف برضو، مسألة التوقيت فيها خلاف برضو، لكن المشهور أن أيام التشريق ثلاثة بعد يوم النحر، اللي يبقى أول يوم العيد الأضحى اسمه العيد الأضحى، ثاني ثالث رابع يوم اسمهم أيام التشريق الثلاثة، أيام منى. لحديث جبير بن مطعم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل أيام التشريق ذبح. قال أخرجه أحمد وابن حبان في صحيحه والبيهقي، وله طرق يقوي بعضها بعضا. وقد روى أيضا أو روي أيضا من حديث جابر وغيره، وقد روى ذلك أو روي ذلك عن جماعة من الصحابة ومن بعدهم، والخلاف في المسألة معروف. أي مسألة تقدير ما هي أيام التشريق. وفي الموطأ عن ابن عمر قال الأضحى يومان بعد يوم الأضحى، يعني وقت الذبح وقت التضحية يومان بعد يوم الأضحى، وده إسناده صحيح. ومثل ذلك عن علي بن أبي طالب، وعليه الحنفية إن هو يذبح إيه؟ أول يوم، تاني يوم، تالت يوم بس، آخره قبل غروب الشمس، لأن إذا غربت الشمس دخل في ليلة اليوم الثالث. قال عليه الحنفية ومذهب الشافعية أنه يمتد إلى غروب الشمس من آخر أيام التشريق لحديث الحاكم الدال على ذلك أيام منى أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. أفضل الأضاحي قال وأفضلها أسمنها. تمام. السلف رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم كانوا يسمنون الأضاحي كما سيأتي إسناده الآن. بل هنا وأفضلها أي الضحايا أسمنها لحديث أبي رافع أن النبي كان إذا ضحى اشترى كبشين ثمينين. الحديث وهو عند أحمد وغيره بإسناد حسن. وأخرج البخاري من حديث أبي أمامة ابن سهل قال كنا نسمن الأضحية أو الأضحية أو الأضحية بالفتح والإيه والضم والكسر الأضحية الأضحية الأضحية والضحية. كنا نسمن الأضحية بالمدينة وكان المسلمون يسمنون. ده رواه البخاري معلقا بصيغة الجزم. هنا بيعلق صاحب الروضة بيقول أقول الحق أن أفضل الأضحية الكبش الأقرن كما ورد الحديث بذلك عن عبادة بن الصامت عن أبي داود وابن عند أبي داود وابن ماجه والحاكم والبيهقي مرفوعا بلفظ خير الأضحية الكبش الأقرن. خير الأضحية الكبش الأقرن لكن في إسناده ضعف. لكن صح أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرنين. تمام. وطبعا الأفضل في الكباش أنها تكون بيضاء ملحاء يعني لون الملح اللي هو ده تفسير أحد التفسير لقول الراوي ضحى النبي بكبشين أملحين. أملحين نسبة إلى لون الملح الأبيض يعني. وقيل الأملح الأعفر يعني أبيض مش خالص أبيض ويطرف شعره فيها سواد. لكن الأشبه أن الأملح بمعنى الأبيض نسبة إلى الملح يعني. خلاص يبقى الأبيض أحسن. وفي حديث ثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دم عفراء خير من دم سوداوين. دم عفراء لأن البيضة ما بتبقاش بيضة زي القطن ما هي بتنام في الأرض وبتتمرغ فبيبقى فيها عفرة يعني البيضاء يعني. دم عفراء خير من دم سوداوين يعني واحدة بيضة سليمة خالص عند ربنا تقع موقع شاتين سوداوين لونهم أسود. تمام. الأسود الكامل. لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبش يأكل في سواد وينظر في سواد ويمشي في سواد ويرقد في سواد. معنى الحديث أنه حوالين عينيه أسود وحوالين بوزه أسود وقوائمه من تحت سوداء وبطنه من تحت سوداء وبقيته أبيض. ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبش يأكل في سواد وينظر في سواد ويمشي في سواد ويرقد في سواد. بيقول والأضحية هي غير الهدي. والأضحية هي غير الهدي وقد ورد النص فيها فوجب تقديمه على القياس. وحديث الكبش الأقرن نص في محل النزاع. فإن كان خالصا خاصا بالفحل كلمة كبش خاصا بالفحل يعني الذكر اللقيح. تمام. ما هي فحل يعني خصيب مش فحل يعني ذكر بس ما في ذكر مش فحل ليس خصيبا يبقى إيه؟ لا يبقى خصي ما في فحل وخصي يعني فحل كامل الأنثيين يعني يطيق الضراب والإنجاب وغيره يبقى خصي لا ينجب يعني. فهنا بقول فإن كان خاصا بالفحل فظاهر وإن كان شاملا له وللخصي فالأفضلية لا تختص بالخصي وتضحية النبي بالخصي لا تستلزم أن يكون أفضلا من غيره بل غاية ما هناك أن الخصي يجزئ. تمام. يعني يشتري حيوان مخصي جاهز. وطبعا في أحاديث وردت في النهي عن الخصاء بالنسبة للحيوان نهى عن خصاء البهائم ده محمول على إيه؟ على خصاء كبش القطيع أو فحل القطيع يعني ما تجيش الملقح الأساسي الأب بتاع القطيع كله تخصيبه كده قطعت النسل. تمام. وإلا فالطبيعي الذي درج عليه العرب إن هم غالبا لازم الذكران كلها تخصى ما عدا كبش واحد بس إنه يقتلوا بعض ده سواء ده في الثيران أو في الإيه في الجمال أو في الكباش أو في الجديان أو التيوس كل دي كلها لابد إنه يخصى يبقى في القطيع واحد بس هو اللي لقيح هو اللي بيلقح فقط مش مسموح أصلا في عالم الحيوان باثنين مسموح لهم النزوة على الإناث هو واحد ده في القطيع إنما العشيل لوحدهم بقى ده ما حدش ليه سلطان عليهم. تمام. فهنا يبقى ما فيش تعارض بين النهي عن خصاء الحيوان وبين أن النبي يعني إيه ضحى بكبشين خصيين أملحين. طبعا في فوارق دقيقة أو بين الخصي والموجوء ونحو هذه الأشياء لك مش هتعنينا احنا مش طب بيطري الموضوع سهل. بيقول ما لا يجزئ في الأضحية قال ولا يجزئ ما دون الجذع من الضأن. ده في الضأن لها حد أدنى في السن الجذع، لكن اختلف في معنى الجذع على ستة أقوال أو سبعة، أشهرها أنه ستة شهور، ستة شهور وشرع في السابع، ستة شهور وشرع في السابع. لحديث جابر عند مسلم وغيره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا إلا مسنة فإلا أن يعصر عليكم فتذبحوا الجذع من الضأن، لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعصر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. والحديث ليس على ظاهره بالإجماع، والحديث ليس على ظاهره بالإجماع. والمعنى إيه؟ يعني ليس شرطا أن تذبح الجذعة اللي هي ست شهور أن تفتقد المسنة، لا، الإجماع جائز على أن الجذعة تجزئ مع وجود المسنة، تمام؟ لا تذبحوا إلا مسنة يعني لا تتجاوزوا في السن دون ذلك إلا في نوع واحد بس اللي هو الجذع من الضأن، سواء وجدت ما وجدتش البديل، سواء عسر عليك سهل عليك، بإجماع أهل العلم. لكن هنا عدم الإجزاء فيما دون السن اللي النبي قدره ده موضع اتفاق بين الأئمة، ما فيش كلام أصلا، زي ما سيأتي في الحديث من قول النبي لبردة ابن نيار لا تجزئ عن أحد بعدك، لا تجزئ عن أحد بعدك، وهو بيقول له يا رسول الله إن عندي شاتا داجنا لعلها عنق، هي خير من شاتي لحم، يعني في سنها الصغير أوفر لحما من اتنين كبار أكبر منها في السن، عشان فتاوى الجزارين بقى قالوا لك أحسن ده شايلة لحم، وزمان كانت بترعى مش عارف على شوية قش، ودلوقتي احنا بنجيب كزب وعلف. سيبك من الكلام ده، كلام واضح جدا في البخاري، بيقول له إن عندي عناقا يعني شاه صغيرة في السن تحت سن الجذع من الضأن، فقال هي خير من شاتي لحم، يعني كانت دي بقى شايلينها للبيت، فقال اذبحها ولا تجزئ عن أحد بعدك. إذا الاعتبار باللحم، أمال الأسنان الأعمار اللي النبي قالها دي إيه؟ أسنان بلوغ الحيوان، يعني كأن النبي قال لا تذبحوا إلا بالغة، تمام كده؟ فهنا بيقول أخرج أحمد وغيره من حديث أم بلال بنت هلال عن أبيها أن رسول الله قال يجوز الجذع من الضأن ضحية، تمام؟ وده فيه ضعف. وفي الصحيحين من حديث عقبة بن عامر قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحايا بين أصحابه، ضحايا جمع ضحية يعني للذبائح، فصارت لعقبة جذعة، فقلت يا رسول الله أصابني جذع، يعني جه في نيبة يعني في تقسيم تيجة، فقال ضح به، فقال ضح به، الجذع اللي هو اللي النبي قال إيه ذكره في الحديث الأول. وقد ذهب إلى أنه تجزئ الجذع من الضأن الجمهور، ومن زعم أن الشاة لا يجزئ إلا عن واحد أو عن ثلاثة، أو زعم أن غيرها أفضل منها فعليه الدليل، ولا يفيده ما ورد في الهدي فذلك باب آخر. بول ولا يجزئ ما دون الثني من المعز، ولا يجزئ ما دون الثني من المعز، تمام؟ قال هو ما استكمل سنتين وطعن في الثالثة، لحديث أبي بردة في الصحيحين وغيرهما أنه قال يا رسول الله إن عندي داجنا جذعة من المعز، فقال اذبحها ولا تصلح لغيرك. داجدا يعني إيه؟ حيوان مولف في البيت، يعني زي الدواجن اللي هي متربية في البيوت، يعني مش بترعى. إن عندي داجنا جذعة من المعز، فقال اذبحها ولا تصلح لأحد غيرك. وفي حديث لا تذبحه إلا مسنة وقد مرة، تمام؟ وأما ما روى في الصحيحين من حديث عقبة أن النبي يعني صلى الله عليه وسلم أعطاه غنما يقسمها فبقى عتود فذكره للنبي فقال ضحي به أنت، والعتود من ولد المعز ما أتى عليه حول، فقد أخرج البيهقي عنه بإسناد صحيح قال أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحايا أقسمها فبقى عتود فقال ضحي به أنت ولا رخصة لأحد فيه بعدك. ولكن ده فيه ضعف اللفظ ده. وقد حكى النووي الاتفاق على أنه لا يجزئ الجذع من المعز اللي هو ست شهور. قلت اتفقوا على أنه لا يجوز من الإبل والبقر والمعز دون الثني، ده الاتفاق الصحيح بقى، اتفقوا على أنه لا يجوز من الإبل دون الثني. ثني الإبل قد إيه؟ خمس سنين، شرع في السادسة. ثني البقر سنتين، شرع في الثالثة. ثني المعز على الصحيح أتم سنة وشرع في الثانية، مش كم سنتين، شرع. قال والجذع من الضأن يجزئ عندهم ولا تجزئ مقطوعة الأذن، إلا أن أبا حنيفة قال إن كان المقطوع أقل من النصف فيجوز. هيجي الكلام عن المقطوعة دلوقتي. يبقى هنا فيما لا يجزي الأعور والمريض والأعرج والأعجف وأعضب القرن والأذن. قال ولا الأعور والمريض ولا الأعرج ولا والأعجف وأعضب الإيه؟ القرن والأذن. الأربعة الأوائل اللي هي الأعور والعوراء البين عورها، والمريض البين مرضها، والعرجاء البين عرجها، والعجفاء التي لا تنقي يعني التي لا مخ لها يعني ما فيهاش حاجة جلد على عظم. قال في المغني هذه الأربعة لا نعلم خلافا بين أهل العلم في منعها في الأضاحي. وللحديث لا أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها. تمام، بيقول الضلع بفتح الضاد واللام يعني الميل والإعوجاج. والكثيرة أو لعلها الكبيرة التي لا تنقي. الكثيرة، الكثير فعيل بمعنى مفعول، وفي الأصل الكثيرة بالهاء وهو خطأ، وهي من المنكسرة الرجل التي لا تقدر على المشي، ومعنى لا تنقي بضم التاء وإسكان النون وكسر القاف، أي أنها لا نقي لها، بكسر النون وإسكان القاف لها والنقي المخ. وأخرج أحمد رحمه الله تعالى من حديث علي قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نضحي بأعضب القرن والأذن. تمام، لكن في إسناده ضعف. قال قتاده العضب النصف فأكثر، لكن في حديث يعني يغني عن هذا: أمرنا رسول الله في الأضاحي أن نستشرف العين والأذن. حديث حسن، أمرنا أن نستشرف العين والأذن، ده في الكمالات مش في عدم الإجزاء. نستشرف يعني نتفحص وندور ونتأكد. وفي حديث عند أحمد وأبي داود والحاكم والبخاري في تاريخه قال إنما نهى رسول الله عن المصفرة والمستأصلة والبخقاء والمشيعة والكثيرة. فالمصفرة التي تستأصل أذنها حتى يبدو صماخها، إيه علاقتها بالصفرة؟ ما هو صماخ الأذن من الداخل لونه أصفر شمع، فلما تستأصل الأذن يبقى الصفار بتاع الودن باين برا. والمستأصلة التي ذهب قرنها من أصله، اللي هي مش مالهاش قرن واتكسر بأصله. والبخقاء التي تبخق عينها. والمشيعة التي لا تتبع الغنم عجفا وضعفا، دايما ورا كأنها بتودعهم يعني. والكثيرة التي لا تنقي. وهذا التفسير هو أصل الرواية وفي الباب أحاديث. وأما مسلوبة الألية أو الإلية فقد خرج أحمد وابن ماجه والبيهقي من حديث أبي سعيد قال اشتريت كبشا أضحي به فعاد الذئب فأخذ الإلية، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال ضحي به. وفي إسناده جابر الجعفي وهو ضعيف جدا. الحنابلة في رواية أو الحنابلة بقولوا أنه لا يجوز مسلوبة الألية، مش بالإسناد بقى، لأن هي فيها جزء مستطاب لحمها قد ذهب، الألية بتتاكل. قال كيفية التصرف في الأضحية تتوزع إزاي؟ قال ويتصدق منها ويأكل ويدخر، ويتصدق من غير تقديرات، مش تلت وتلت وتلت، ده يعني استحبه بعض أهل العلم كالشافعي ومن وافقه رحمه الله تعالى وطيب ثرى الجميع، لكن هذا لم يأتي به نص، هو نظر للمصارف وإن الأصل التسوية على قاعدة التقسيم يعني، فقال يبقى تلت وتلت وتلت وماش ده وجوبا ولا حاجة. لكن هنا الشوكاني بيقول لنا في متن الدرر ويتصدق، طب وجوبا ولا استحبابا؟ ظاهر صنيع الشوكاني رحمه الله تعالى في كتبه وخصوصا في النيل إلى أن التصدق واجب منها بأي حاجة، ولو بملء فم الفقير أطمة واحدة بس كده يبقى تصدق. تمام، ويأكل منها نفس المسألة من غير تقدير، يعني لو أكل جزء يسير جدا وبرضه بيرى الشوكاني وجوب الأكل، لكن الصحيح أن المسألة ما فيهاش الوجوب في النهاية، يعني إما الذبح ولو تصدق بها كلها لو أكلها كلها يعني فقد أصاب النسك، لكن خالف الهدي، خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم والتوجيه القرآني في الهدي بقول الله عز وجل فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. لحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قول كلوا وتصدقوا وادخروا، ولكن ده على الإباحة، ده على الإباحة لأنه ورد بعد حظر. تمام، والأصل في الأكل والادخار والتصدق لم يكن واجبا في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا الكلام ده لعله مر بينا قبل كده. دفت دافة على مدينة النبي من الفقراء، مش لقين أكل، فالنبي أراد يعمل إيه؟ نوع من أنواع الإسعاف الاجتماع بسرعة، فكان مناسب عيد أضحى. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم ساعة إذ عن ادخار الأضاحي فوق 3 أيام. فلما جه السنة اللي بعدها الصحابة بدأوا يأمنوا نفسهم وياخدوا اللحم اللي هيكفيهم 3 أيام ويتصدقوا، فقال النبي إنما نهيتكم عام أول من أجل الدافة التي دفت، يعني الهجمة اللي جت بعض الفقراء يعني هرعوا إلى المدينة يعني استغاثة بإيه؟ بأموال أصحابها ولحوم أصحابها. إنما نهيتكم عام أول بسبب الدافة التي دفت، فكلوا وتصدقوا وادخروا. فده مش على الأمر ولا على الوجوب زي ما بيذهب إليه الشوكاني أكثر أهل العلم، على إن هذا على الاستحباب وليس على الإيجاب. أما عن مكان الذبح قال والذبح في المصلى أفضل، مصلى العيد، إظهارا لشعائر الدين، لحديث ابن عمر عند البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يذبح وينحر بالمصلى. لما تيجي تشوف هتلاقي أن عدد المضحين مش كتير قوي، خاصة كان الغالب على الصحابة الفقر في ذلك الوقت. إنما تجيلي مصلى عيد مثلا فيه 100,000 مصلي، تلتينهم هيضحوا، هتجيب منين حتة تذبح وهتقلي بالمكان اللي انت فيه مجزر؟ مش صعب طبعا، تمام كده. فلو الناس يتخذوا مثلا مكان يشتهر فيه النسك ويبان والفقراء يجتمعوا وياخذوا اللحوم من هناك لا بأس بذلك، ولو استطر به ما فيش إشكال. الدليل في المسألة أن النبي كان يذبح وينحر بالمصلى، وده في البخاري في الصحيح. ما يفعل المسلم إذا أراد أن يضحي؟ بيقول ولا يأخذ من له أضحية من شعره وظفره بعد دخول 10 ذي الحجة حتى يضحي. ظاهر الكلام هنا أنه هو على الوجوب، لكن اللي عليه أكثر أهل العلم أنه هو مستحب، إلا رواية في مذهب أحمد رحمه الله عز وجل ومن وفقه، ولعل الأشبه قول من قال بالاستحباب وليس الإجاب. يعني لو هو حلق يعني شعره الباطن أو أخذ أظفاره أو قص شعر رأسه أو أخذ من شاربه لبأس بذلك، والأفضل أنه ما يعملش كده. بيقول لحديث أم سلمة عند مسلم وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره. وفي لفظ لمسلم وغيره أيضا من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذ من شعره وأظفاره حتى يضحي. بيقول لنا واختلف العلماء في ذلك، فذهب سعيد بن المسيب وربيعة وأحمد وإسحاق وداود وبعض أصحاب الشافعي لأنه يحرم عليه أخذ شيء من شعره وأظفاره حتى يضحي في وقت الأضحية. وقال الشافعي وأصحابه والجمهور أكثر أهل العلم هو مكروه كراهة تنزيه. وحكى المهدي في البحر عن الشافعي وغيره أن ترك الحلق والتقصير لمن أراد التضحية مستحب، وقال أبو حنيفة لا يكره، يعني حتى ولا نهي في المسألة لأنه لا علاقة له بنسك الأضحية. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.